الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. القراءه من صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهاره باب الاستطاق احاديث الباب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاعمش حديثا، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعقل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام النووي رحمه الله في ترجمته لهذا الفصل: باب الاستفاضة. الاستفاضة طلب ألف والسين دائما تأتي إذا جاءت، يعني قول الاسم معناها الطلب، طلب الطيب، وهذه كناية عن إزالة النجاسة، فإن النجاسة ضدها التطيب. ويدخل في إزالة النجاسة الخارج من السبيلين، من القبل والدبر، أي شيء خارج، وكل خارج من السبيلين هذا نجس. الصحيح إن شاء الله كما سيأتي، سواء كان البول أو الغائط أو دم أو مذيء ودي أو مني، صحيح أن كل خارج من السبيلين فهذا نجس. فالاستطاغة إزالة هذا النجس، غسله، وسيأتي أن هذا طبعا يجوز بالأحجار أو بما أي جاف مطهر، ويجوز كذلك في الماء. حديث ذكر أولا حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أن يهوديا قابله وقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، ويقول هذا استهزاء، يعني أن هذا نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، والقراءة يعني قضاء الحاجة يعني، وأتى باللفظ الذي هو يعني اللفظ الصريح للأمر من باب طنز عليه. فرد عليه بالرد يعني العلمي الصحيح، وأن هذا التعليم هو مقتضى الاستفاضة والتطهر، فقال: نعم، علمنا أولا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وهي تعظيم للقبلة، ما نستقبلها يعني ببول، يكون الإنسان يتبول فيستقبل القبلة، أو غائط يستقبلها كذلك يستدبرها، يجعل يعني مؤخرة نحو القبلة. ثم جاء في الحديث أن النبي قال لأهل المدينة: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرفوا وغربوا، يعني يكون وجه الإنسان للمشرق أو للمغرب، فتكون القبلة إما عن يمينه إما عن يساره. هذا أول أمر. قال له: علمنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وأن نستجمر ثلاثة أحجار، يعني الاستجمار هو من أخذ الجمار لتنقية الخارج من الدبر، وأن لا نستنجي برجيع أو عضو. والرجيع يعني ما يخرج من الفم بعد هضمه من حيوان أو غيره، وكذلك يطلق ذلك على يعني الدمن ونحوه مما يخرج من الحيوان، كذلك كروثة الحمار ونحوه، ولا عضو. والعظم يعني ذكر النبي في حديث لما نهاهم عن العظم قالوا من عظم انما ما في عظم يعني من عظام الانعام يذكر عليه اسم الله الا جعله الله تبارك وتعالى طعام خلف عام اخوانكم من الجن. فالجن ياكلون ترجع لهم لحم كما كان يعني ترجع لهم العظم اي عظم ذكر اسم الله عليه والقي يجعل الله تبارك وتعالى لهذا الجن مسلم يعود ياخذوه يعود يعني كما كان عليه من اللحم فهذا طعامه. والرجيع لانه نجيع يعني على قول ابن نجاح او انه قدر فانه لا يطهر ولا يلقي كما جاء في حساته في حديث ابي هريره انه من الذي اخذ التمس لي احجار اتطيب بها يقول فوجدت حجرين وفقدت الثالث ما حصلت ثالث فاتيته بروثه روثه حمار فاخذ النبي الحجرين والقى الروثه وقال انها رجس او ركس فهذه من الرجس ما يجوز التطهر بها فقال له علمنا هذا كذلك فكان رد سلمان رضي الله تعالى عنه على هذا اليهودي بأن يبين له الأحكام التي علمها النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر. وهذا الأمر من أهم أعمال الإنسان فإن إزالة النجو هو تطهير يعني النجاسة من أهم ومن أشرف يعني أعمال الإنسان لأنه يستطيع بذلك وملابسة هذه الأمور تجاوزها النجس. نعم هذا الحديث الثاني قال علمنا حديث ثاني لا الحديث هذا نفسه حديث سلمان أو نستنجي باليمين كذلك أو نستنجي باليمين فإن اليمين للأعمال الشريفة كالسلام و يعني عن المصافحة والطعام ونحو ذلك من الأعمال الشريفة وتناول يعني الأمور الشريفة وتخصيص اليسرى لهذا الأمر لإزالة النجوى به. فقال فالاستنجاء باليمين يخذرها وقد يبقى فيها أثر من هذه والإنسان هذه اليمين يعني يجعلها لطعامه وسلامه فخصصت الشمال قال ولا نستنجي كذلك باليمين. فهذا مما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذه الامور مجتمعه يعني في قمه التطيب والتطهر. نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون اني ارى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءه فقال اجل إنه نهانا أن نستنجي أو يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. نعم فهنا جاء في هذه الرواية أن المشركين يعني تنازه واستهزاء بالمسلمين فيقول علمكم يعني نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني يستهزئون بهذا. وجاء انه احد اليهود الذي قابل سلمان وقابل ابو بكر فقال له اجل علمنا وذكر يعني هذه الامور بالتعليم عدم استقبال القبله الاولى ولا قائد والا يستنجي باليمين والا نستنجي بروث ولا عظم وكذلك الا نستنجي باقل من ثلاث احجار فان الاستنجاء باقل من ثلاث احجار لا يمكن ثلاث احجار حتى يعني يمضي المكان. نعم حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح عن عباده حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض. نعم نهى ان يتمسح والتمسح انه هو ازاله النجم بعظم وجاء تعليل الحديث انه طعام يعني الجن وكذلك البعض، والبعض يعني هو فضلات البعيد. نعم. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حديثا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد البيهقي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن تشرفوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا قد بنيت قللا القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. هذا حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه، وأنه يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستقبلوا القبلة بون ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرفوها وغربوا. هذا بالنسبة لأهل المدينة، فإن القبلة إنما تقع في الجنوب، فإذا توجهوا إلى الجنوب أو إذا كان وجههم من الجنوب أو ظهرهم من الجنوب يستقبلوها ويستدبروها، ولكن خلوهم شرفوها وغربوا. فإذا جلس الإنسان على حاجته هناك وكان وجهه للشرق أو للغرب يكون القبلة يعني عن يساره أو اليمين، فقال له لكن شرف وغرب، ولكن شرف وغرب إنما هي لأهل المدينة فقط ومن على سمته من البلدان على سمتهم فيكون هذا له. أما إذا كانت القبلة في الشرق أو في الغرب فإنه لا يجوز كذلك استخباره. وقال يقول أبو أيوب لما أتينا المدينة الشام في الفتح وجدنا مراحيض، مراحيض جمع مرحاض وهو مكان قضاء الحاجة، قد بنيت نحو القبلة. يقول طبعا يستخدموا المدينة، يقول فكنا ننحرف عنها يعني في جلوسهم، يعني إذا دخل المرحاض ينحرف في جلوسه يعني في المرحاض ونستغفر الله، يعني نستغفر الله من باب أننا يعني هذا الذي يعني استطعنا فعله، نستغفر الله أن يكون يعني قد جلسنا في مرحاض والجالس فيه يكون نحو القبلة إما مستقبلا أو مستقبلا. نعم. وحدثنا أحمد بن الحسن بن فراس حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم. هذا حديث أبي هريرة وهو بمعنى يعني حديث سلمان وحديث أبي أيوب، وأن النبي قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعقاع حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. هذا حديث ابن عمر وهو يخالف الحديث السابق، فابن واسع يقول انا كنت في المسجد وجلست يعني صليت وكان ابن عمر يعني على جانبي لكي انا التفت له وقلت له ان اناسا يقولون اذا جلست على حاجة لا تتخذ القبلة يعني بول ولا غائط. فقال عبد الله بن عمر انا ارتقيت على سطح لنا بيتهم طبعا كان قريب يعني من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي على حاجته يعني في كنيف في بيت يعني مرحاض البيت على لبنتين جالس على لبنتين لا يرتفع الأرض يعني مستقبل القبلة مستدبر الشام. هذا حديث صحيح كذلك وقد أورده الإمام البخاري كذلك فهو في الصحيحين حديث ابن عمر. وهذا الحديث طبعا فيه إشكال بالنسبة للحديث السابق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخالف القول، ولذلك جمعوا بينه بأن هذا إذا كان في البنيان، يعني إذا كان لا تستقبل قبلة الدولة ولا غاية، إذا كان في الفضاء، يعني إذا كان الإنسان يعني يصلي في الصحراء أو الفضاء الخلاء فلا يفعل هذا. أما إذا كان في البنيان يعني فإنه يجوز أن يفعل هذا لفعل النبي صلوات الله عليه وسلم. هذا الذي جمع به بين هذه الأحاديث، والقول بأن إنما هذا كان منسوخا، يعني إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بالقول، يعني طبعا هذا قول ما في دليل على تأخر هذا الفعل عن القول، يعني لو كان يعلم ما هو المتقدم والمتأخر ربما يقال أن المتأخر هو ينسخ المتقدم. وهناك طبعا أقوال في الجمع بين يعني تقديم القول على الفعل أو تقديم الفعل على القول من أقوال أهل الأصول، لكن الجمع الأول وهو أن إذا كان في البناء يعني مرحاض مبني فإنه لا بأس أن تستقبل القبلة أو تستدبر، وأما إذا كان في الفضاء فإن هذا هو الذي لا يجوز فيه استقبال القبلة ولا استدبار. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبرا. نعم. فهذا يعني حديث العمر أنه لما رقى يعني رقى الصبح كان سطح بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب أخت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه رأى النبي على حجته على هذا النحو، وكان ابن عمر طبعا يرد به يعني الأحاديث السابقة في عدم استقبال القبلة والسدبر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم. هذه أمور كذلك من أمور الطهارة والاستطابة. فالنبي هنا في هذا الحديث حديث قتادة أنه نهى أن يمسك الرجل يعني عند التبول ذكره بيمينه، وإنما يكون يعني مباشرة هذا باليسار، فاليسار التي تباشر الأعمال يعني التي فيها نجاسة، ولا يتمسح بيمينه كذلك، لا يتمسح يعني يمسح مثلا ذكره بعد البول بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. تنفس في الإناء هو إنه إذا كان يشرب ماء أو غيره، يعني إذا رجل تنفس سواء كان يعني من الأنف يجب أن أو من الفم يجب أن يبعد الإناء عن فمه وعن أنفه حتى لا يخرج السفير فيه فينتن، لأن التنفس في الإناء ينتن الإناء وينتن الشراب كذلك، فينبغي أن يأخذ حاجته ثم يبين يعني الإناء ويتنفس ثم يرجع ثاني يشرب يستكمل، ثم إذا رد التنفس يبعد هذا. أما أن يظل يشرب والنفس يخرج فيخرج الزفير من أنفه أو من فمه والذئب لم يبينه قليلا ويخرج هواء الزفير الذي يخرجه من الرئتين إلى الإناء فإنه يمكنه. ومعلوم أن هذا الخارج يكون خارج برياحة الجوف أو برياحة الفم، فكذلك هذا يكون له أثر في تقدير يعني الإناء نفسه وكذلك الطعام أو الشراب الذي يشرب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نعم، هذا كذلك النص في أنه لا يجوز أن يمس ذكره بيمينه وأن يكون مباشرة تطهر، إنما هو باليد اليسرى. نعم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. وأن يستطيب بيمينه كذلك، استطابة اللي هو إخراج النجم الغاز، كذلك لا يفعل هذا بيمينه وإنما يفعل هذا يعني بيساره. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في ظهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتحاله إذا ابتعد. صلى الله عليه وسلم. حديث من عائشة أن النبي كان يحب التيمم في هذا في ظهوره، تبدأ بالميام سواء في مثل غسل اليدين أو غسل الوجه فيبدأ به أو في الغسل كله، يبدأ بميامن جسمه صلى الله عليه وسلم، يحب التيمم في ظهوره وفي ترجله. الترجل هو تمشيط الشعر، فإذا مشط شعره فإنه يبدأ بالجهة اليمنى ثم بعد ذلك بالجهة يعني اليسرى، وفي تناعله انتعاله، إنه يلبس إذا أراد أن يلبس نعليه يلبس اليمين الأول ثم اليسار. وأما في الخلع فإنه يخلع يعني اليسار أولا ثم اليمين ثانيا، لأن اللبس تكريم، فتكرم اليمين لأنها تلبس أولا وتخلع أخيرا. في الخلع يقوم يخلع الأول اليسار ثم يخلع ثم بعد ذلك اليمين، لكن في اللبس يبدأ باليمين أول. فالنبي كان يحب صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله يحب التيمم في تطهره وترجله وتناعله في شأنه كله، في كل شؤونه كان يحب البدء باليمين صلوات الله وسلامه. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأن كل في نعليه وترجله وطهوره. نعم، في شأنه كل يعني في كل الشؤون، إنما يحب أن يبدأ بالميامن صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حزم جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم. اتقوا اللعانين يعني العملين أو المكانين التي يعني يلعن من فعل يعني هذا الشيء فيهما. وجاء اتقوا هذا الحرف قرية اتقوا اللاعنين يعني من يلعنوه من يلعنكم. فقال: ومن لعنين أو من لعنين لاعنين يا رسول الله؟ فقال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. ومعنى يتخلى من الخلاء يعني، وأن يذهب الخلاء فيذهب إلى ظل كشجرة مثلا ظليلة فيروح يتخلى تحتها أو في الطريق. شوف الطريق مثلا بدل أن يبتعد عن الطريق ليقضي حاجته فيتخلى في الطريق، فإذا مر الناس في الطريق فوجدوا يعني حاجة رجل فإنهم يلعنون أن يقولوا لعن الله من فعلها، أو يجي لظل شجرة مثلا ظليلة في يعني الصحراء حب يقيل عندها ويجلس عندها فيجد يعني أن قد تخلي وقضي واحد قضى حاجته فيها فإنه يلعن. فهذا النبي قال اتقوا هذا، اتقوا يعني اللاعنين أو اتقوا اللعانين فقيل ولا عنين يا رسول الله، قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظله. ويستفدنا الحديث ان هذا يستحق الله، يعني النبي هنا لام من يفعل هذا ولم يلم من يلعن، ومن اللعن يعني امر عظيم، لكن اذا خرج اللعن في مكانه وفي موضعه وفي من يستحقه فيستحقه، كما اخبرنا ان اللعنه لا بد ان تجد يعني مسافه، اما ان يعني تلحق بمن لعن او تعود الى قريبه. اذا كان من لعن لا يستحق اللعن، فمن لعن من لا يستحق اللعن رجعت اللعنة له، مثل من كفر أخاه فقد كفر، فإذا قال لأخي يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه ترجع له، كذلك اللعن. لو واحد لعن مسلم وهو لا يستحق اللعن يعود على القائل، لكن إذا كان يستحقه فقد بادر أخذه. فيبدو هنا الله تعالى أعلم في الحديث أن الذي يفعل هذا ولعنه لاعن فهو يستحق اللعن، لأنه فعل ما يعني يوجب أو يستدعي لعنه وأنه أيتر بها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة هو أصغرها فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. نعم. النبي دخل يعني قال النبي هو دخل معه يقول أصغرنا غلام أصغر قوم معه ميضة، يعني شيء ما توضى منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عند السدرة، السدرة لشجرة النبق، فقضى النبي حاجته ثم خرج يعني توضأ بالماء صلوات الله وسلامه عليه. ربما أن يكون طبعا السدرة هذه ليست هي ظل الناس، وإنما هي مكان يعني مخصوص مكنون، ولا يتخل يعني يذهب الناس ل يعني لل لل يعني للجلوس تحتها، فليست معدة لهذا وليست في الصحراء يعني لهذا، وإنما في مكان مخصوص، ذكرت مكان مخصوص وتخلى الإنسان تحتها، وليست هذا مكان يعني يرده الناس ويجلسون فيه، فهذا يكون يعني لا بأس به. نعم. يعني الاستظلال بشيء عند أو الاستتار به عند قضاء الحاجة، ويكون هذه الشجرة وهذه السدرة ونحوها ليست مما يقصده الناس للجلوس تحته، فإن هذا أمر يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذا الفعل أنه أمر جائز. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وغنى عن شعبة حديثا، حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إلاوة من ماء وعنسة فيستنجي بالماء. نعم. يستنجي بالماء، يعني أن النبي كان يستنجي بالماء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا طبعا أبلغ في تطهر من الأحجار، فالأحجار وما هو في حكمها من الخرق والأوراق ونحوها المنقية يعني هذه جائزة، والاستنجاء بالماء هو يعني جائز وهو يعني الأفضل، لأنه أكمل في يعني في في في قطر. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير، حدثنا اسماعيل يعني ابن علي حدثني روح بن القاسم عن عطاء ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فعاتيه بالماء فيتغسل. نعم. تبرز هو الذهاب الى البراز، والبراز اللي هو الفضاء، وهذه كلها من الكنايات. يعني العرب تعبر عن الامور القبيحه بالكنايات، هذا الامر اللي هو يسموا قضاء الحاجة سموه الغائط، ذهب إلى الغائط وعاد مكان المنخفض، وذهب إلى البراز تبرز، تبرز مع ذهب إلى البراز يثنى كناية عن أنه يعني قضى حاجته. يقول فأتيه بالماء، يعني أن النبي كان يتطهر بالماء صلوات الله وسلامه سنجب. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بطن. في خلف الصحراء. قال في الصحراء دون نواد، بدليل كان حديث ابن عمر أن النبي كان يفعله في البناء. نعم. وعن الاستنجاء باليمين. نعم. وعن لفظ الذكر باليمين. وعن التخلي في الطريق والظل. وعن الاقتصار على أقل من 3 أشجار. في الظل اللي هو ظل الناس. أما ظل موجود ولكن ليس ظل الناس يستظلون به كشجرة لا يستظلون بها، فهذا يجوز قضاء الحاجة تحته. نعم. وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم. وعن جواز الاستنجاء بالماء. نعم. هذه خلاصة الجمع الإمام النووي هنا، خلاصة يعني الأحكام التي جاءت في الأحاديث. نعم. في الباب حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بطن، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي حديث علي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولا تشرقوا أو غرقوا. وفي حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. وفي حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس في حديث. وفي رواية: مستقبل الشام مستدبر القبلة. وفي غير ذلك من الأحاديث. أما القراءة فبكسر الخاء المعجم وتخفيف الراء وبالمد، وهي اسم لهيئة الحدث. ما لهيئة الحدث؟ الجلسة التي يجلس الإنسان عليها الحدث. نعم. وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. نعم. وقوله أجل معناه نعم، وهي بتخفيف اللام. ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا، حتى القراءة التي ذكرت أيها القائل. التي ذكرت أيها القائل، يعني حتى هذا الذي ذكرته أنت. نعم، النبي علمنا وهذه أحكامه. نعم. فانه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا. والله أعلم. وقوله نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، كذا ضبطناه في مسلم لغائط باللام. وروي بغير لغائط، لغائط في مسلم لغائط باللام. نستقبلها لغائط أو بغائط. كلمة معنى صحيح. نعم. وروي للغائط باللام والباء وهما بمعنى. نعم. نفس المعنى. وأصل الغائط المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الأرض. نعم. وأما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، أحدها مذهب مالك الشافعي رحمهم الله تعالى أن يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط. الصحراء. هذا كلام مالك الإمام الشافعي. نعم. ولا يحرم ذلك في البنيان. نعم. وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. والشعبي واسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل في احدى الروايتين رحمهم الله. نعم. والمذهب الثاني انه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء. نعم. وهو قول ابي ايوب الانصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد وطاهر. نعم. يقول: كنا ننحرف عنها مراحل الشام هذه ونستغفر. فدل هذا على انه كان يرى كذلك تحريم استقبال القبلة واستدبارها في داخل البناء، لانه لو كان يرى اباحتها لما قال ننحرف عنها ونستغفر. نعم. وهو قول ابي ايوب الانصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وابي ثور واحمد في روايه. نعم. والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيع الشيخ مالك رضي الله عنه وداود الضاحي. هذا طبعا يعني يخالف الاحاديث الصريحه الصحيحه في هذا الامر. نعم. والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما. ايه يعني الاستقبال بس اما الاستدبار يجوز. وهذا كذلك قول يعني بعيد لانه يخالف نص الحديث. نعم. وهي احدى الروايتين عن ابي حنيفه واحمد رحمهم الله تعالى. نعم. واحتج المانعون مطلقا بالاحاديث الصحيحه الوارده في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور وحديث ابي ايوب وابي هريره وغيرهما. قالوا ولانه انما منع لحرمه القبله وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء. ولانه الذين منعوا هذا مطلقا. نعم. وقال هذا الحرمه في الجهه والقبله فهذا يوجد في البناء وفي الصحراء. نعم. ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل. نعم. واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بخروجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى قبلة. نعم. حولوا الجلسة التي يجلسها القبلة. هذا نعم اللي هو جلسة على الحاج. نعم. رواه أحمد محمد بن مسنده وابن ماجه وإسناده حسن. واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان. واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب. وبحديث عائشة الذي ذكرناه. وفي حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض ضيعها يستقبلها. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وسأله حسن. وبحديث مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يمول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستر فلا بأس. رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان. وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت في النهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث. يجمع بين الأحاديث. نعم. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل الجميع. نعم. يعني إذا في تعارض بين الأحاديث فالأفضل الجمع، أما أخذ بعضها وترك البعض الآخر بحجة المعارضة يعني إذا كان ممكن الجمع بين الأحاديث وأعمالها جميعا هذا الأفضل. نعم. وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليها. المصير إليها. نعم. وفرق بين الصحراء والبنيان. نعم. من حيث المعنى لأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليف ترك القبلة بخلاف الصحراء. نعم. وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة. نعم. بالنهي عن استقبال الاستدبار جميعا. في حديث أبي أيوب وغيره والله أعلم. في العمق في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله عنه. نعم. إحداها المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من سافل من الجدران ونحوها. من حيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها. يعني ما يكونش بنيان بين واسع هذا يعني فروع في مذهب الإمام الشافعي. يعني ما إذا كان بناء واسع يعني والمرحاض فيه فإنه أيضا يعني يكون حكم الفضاء. أما إذا كان بنيان ضيق فيكون نعم هذا الذي يجوز. نعم. وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يصدر أساس للإنسان وقدور. نعم. بأخرى الرحم. أخرى الرحم. بنيان مرتفع. نعم. وهي نحو ثلثي درع. فإن زاد ما بينهم وبينهم على ثلاثة أذرع أو قصر الحال على أخرة الرحم فهو حرام في الصحراء. نعم. إلا إذا كان ببيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان. قالوا ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور جعل التحريم. نعم. فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه. نعم. فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا، ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا. ولم يعتبر الحائل فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال. نعم. والصحيح الأول وفرعوا عليه فقالوا لا فرق بين أن يكون السافر دابة أو جدارا أو وحدة أو كثير رمل أو جبلا. نعم. لو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الست وجه لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرها أنه سافر لحصول الحائل والله أعلم. نعم. المسألة الثانية حيث جوزنا الاستقبال والاستدبال قال جماعة من أصحابنا هو مكروه ولم يذكر الجمهور الكراهة، والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحقق عن القبلة فلا كراهة، وأن لم يكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء. نعم. ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه. المسألة الثالثة يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب، والصواب الجواز أن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي والله أعلم. صح. المسألة الرابعة لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغار لكن يكره. نعم. ولكن يكره ما في دليل على الكراهة. إنما كل مسألة إنما جاءت يعني في الكعبة استقبال الكعبة، ولم تأتي هذا في يعني مسجد الرسول ولا في بيت المقدس، لذلك يعني فإن هذا لا حرمة استقبال يعني هذه المساجد وإن كانت مساجد شريفة في البول أو البغاص. نعم. المسألة الخامسة إذا تجدد استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغار ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز والله أعلم. نعم. يعني في حال قضاء الحاجة، أما في حال الاستنجاء وهو الغسل بالماء أو بالتطيب فلا بأس. تكون فروع في المذهب. نعم. قوله وأن لا يستنجي باليمين هو من أدب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. الكلام أنه نهي تنزيه وأدب ولكن ليس نهي تحريم ما في دليل على هذا، ما في صارف على هذا، إنما كل ما دام الرسول يأمر أو ينهي، إذا أمر فالأمر الوجوب، الأمر المطلق الذي لم يأتي ما يدل على أنه أمر للتحريم، وإذا نهى فالنهي للتحريم. نعم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. نعم. وأشار إلى تحريم جماعة من أصحابنا. نعم. ولا تعويل على إشارته. نعم. قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين اليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر. إذا استعان بصب الماء ونحو ذلك فلا بأس به. إنما المنهي عنه هو مباشرة يعني الغسل والمس باليمين. نعم. إذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبر وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يكن يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى. هذا هو الصواب. نعم. فقال بعض أصحابنا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسار. وهذا ليس بصحيح، لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهي عنه والله أعلم. ثم أن في النهي عن استنجاء اليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها على الأقدار والحريات، وسنوضح هذه القاعدة قريبا في أواخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم. قوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا نص صريح صحيح، لأن الاستيفاء الاستنجاء 3 مسحات واجب لا بد له، أو الاستيفاء 3 مسحات واجب لا بد له. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا أنه لا بد من استنجاء الحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء 3 مسحات. فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثا. وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وقال مالك وداود الواجب الإنقاء، فإن حصل الحجر أجزأ، وهو وجه لبعض أصحابنا، والمعروف من مذهبنا ما قدمنا. قال أصحابنا ولو استنجى بحجر له 3 أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه، لأن المراد المسحات. والأحجار 3 أفضل من حجر له 3 أحرف. ولو استنجى في القبل والدبل وجد 6 مسحات لكل واحد 3 مسحات. والأفضل أن يكون 6 أحجار، فنقتصر على حجر واحد له 6 أحرف أجزأ. وكذلك الخرطة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. إيه عن الصفيقة يعني السليم. يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم. قال أصحابنا وإذا حصل الإنقاء ب3 أحجار فلا زيادة عليه فلم يحصل ب3 وجب رابع، فإن حصل إنقاء به لم تجب زيادة، ولكن يستحب الإيثار ب5. فإن لم يحصل ب4 وجب خامس، وإن حصل به فلا زيادة، وهكذا فيما زاد متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة، وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيثار والله أعلم. وأما رسوله صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر، وقالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مطعم. وأن المعنى فيه كونه مزينا، وهذا يحصل بغير الحجر. وإنما قال صلى الله عليه وسلم 3 أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يعني مش مفهوم مخالفة، فإنه خلاص وصل نص أحجار، فيجوز أن يكون بما يؤدي يعني طهارة من أي شيء طاهر ولو كان كالأوراق والخرف ونحو ذلك. ونظائره. ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجل. هذا الذي جاء بخصوص هذا يعني النهي. ولو كان الحجر متعينا لنهى عنا سواه مطلقا. قال اصحابنا والذي يكون مقام الحجر كل جامد طاهر مزيب للعين ليس له حرمه ولا هو جزء من حيوان. كل جامد طاهر مزيل يعني الخزر، وليس له حرمة، ليس له حرمة كأوراق العلم مثلا، أوراق فيها كتاب أو فيها علم، فإنها لها حرمة، لا يحل يعني الاستنجاء بها، بل قد يصل لحد الكفر إذا تعمد أن يهين يعني ورقة فيها يعني علم أو آية من القرآن أو حديث أو نحوه. قال ولا يشترط اتحاد جنسي، فيجوز في القبل احجار وفي الدبر خرقه. ويجوز في احدهما حجر مع خرقتين او مع خرقه وخشبه ونحو ذلك والله اعلم. قوله او نستنجي برجيع او عظم، فيه النهي عن استنجاب النجاسه، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس. ان الرجيع هو الروح. واما العظم فلكونه طعاما للجن، تنبع على جميع المطحومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. ولا فرق في النجس بين المائع والجامد، إذا استنجى بنجس لم يصح استنجاه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ولا يجيء الحجر لأن الموضع صار نجسا لنجاسة أجنبية. ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاءه، ولكن يجيء الحجر بعد ذلك إن لم يكن بطل النجاسة من موضعها. وقيل أن استنجاءه الأول يجيئه مع المعصية والله أعلم. قوله عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم، هكذا هو في الأصول وهو صحيح تقديره، قال لنا قائل المشركين، أو أنه أراد واحدا من المشركين وجمعه لكونه باقيهم يوافقونه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شركوا أو قربوا، قال العلماء هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناه، بحيث إذا شرق وقرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها. قوله: فوجدنا مراحيل، هي بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة، جمع مرحاض بكسر الميم، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتقوض. قوله: فنتحالف عنها بالنونين، معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قوله: قال نعم، هو جواب لقوله أولا. قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكره عن عطاء. قوله: وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد عن ابن زريع، حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به روح وغيره. قال أبو الفضل حفيد أبو سعيد الهرمي: الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب، لأنه حديث يعرف لمحمد بن عجلان عن القعقاع وليس لسهيل في هذا الإسناد. رواه أمية بن بسطام عن يزيد عن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر. قلت: ومثل هذا لا يظهر قدحه، فانه محمول على ان سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعا واشتهرت روايته عن ابن عجلان. وقلت عن سهيل: ولم يذكره ابو داود والنسائي وابن ماجه الا من جهه ابن عجلان، فرواه ابو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع والنسائي عن يحيى بن عجلان وابن ماجه عن سفيان بن عيينه والمغيره بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي ثلاثتهم عن ابن عجلان والله اعلم. واحمد بن خراش المذكور بالخاء المعجمه. قوله عن حبان هو بفتح الحاء وبالباء الواحد. قوله: لقد لقيت على ظهر بيت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يستقبل بيت المقدس. اما رقيت بكسر القاف ومعناه صعدت هذه اللفظه الفصيحه المشهوره. وحكى صاحب مطالع لغتين اخرتين احداهما بفتح القاف بغير همزه والثانيه بفتحها مع الهمزه والله اعلم. رقيت. واما رقيته فوقع اتفاقا بغير قصد لذلك. وأما اللبنة فمعروف وهو بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها. وكذا كل ما كان على هذا الوزن، أعني مفتوح الأول مكسور الثاني، يجوز فيه الأول الثلاثة ككسر، فإن كان ثانية أو ثالثة حرف حلقة زاد فيه وزن رابع وهو كسر الأول والثاني كفخذ. وأما بيت المقدس فتقدم بيان لغاته واستقاقه في أول باب الإسراء والله أعلم. قوله: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن هشام بن السواد عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي كثير عن ابن قتادة عن أبي. هكذا هو في الأصول التي رأيناها في الأول، حمام بالميم عن يحيى بن أبي كثير، وفي الثاني هشام بالشين، وأظن الأول تصحيحا عن بعض الناقلين عن مصر. فأن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووه عن هشام الاستوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني. وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خرف الواسطي، فقال رواه مسلم عن يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام عن يحيى بن يحيى الوكيع عن هشام بن يحيى عن ابن كثير أو عن ابن أبي كثير. فصرح الإمام خلفه صرح لأن مسلم رواه بالطريقين عن هشام الاستوائي، فدل هذا على أن عماما بالميم تصحيح وقع في نسخنا ممن بعد مسلم، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنسخ من الخلاء بيمينه. أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة التنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجاء. وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء. وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفصل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنسخ من الخلاء بيمينه فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول بل هما سواء. نعم. خلاء مطلقة يعني. مش الخلاء الحديث إنما يعني في حال استنجاء. نعم. والخلاء بالمد هو الغائط الله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء معناه لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس كراهة خارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تغليظه ونكله وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك، والله أعلم. كذلك نفس يعني نفس النفس، فإذا نفس النفس الخارج من الفم أو الأنف يقذر يعني الطعام أو الشراب، وكذلك يترك أثر من النثن في نفس الإناء. كما جاء في الحديث أن النبي نهى عن الشرب في السقاء وقال إن ذلك يمكن يعني فم القربة إذا الإنسان باشر يعني الشرب منه. نعم. قولها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعال. نعم. هذه قاعدة مستمرة في الشعر، وهي أنما كان من باب التكريم والتشريف في لبس الثوب والسراويل والطفل ودخول المسجد والسواك والفلحات وتقليم الأطفال وقص الشعر وتبديل الشعر. كل هذه الأمور التكريم فهي تبدأ فيها باليمين. نعم. وترتيل الشعر وهو مشط ولبس الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من القلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسد وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيمم فيه. نعم. الخروج من الخلاء غير الدخول، دخول للخلاء الخلاء يدخل باليسار، وأما الخروج يخرج باليمين، فكل أمور التكريم تكون باليمين. نعم. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتحار والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك خلع. نعم. وما أشبه ذلك يستحب التياسر فيه. نعم. وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. نعم. الله أعلم. وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفرض وصح وضوءه. وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتدال لخلاف الشيعة. واعلم أن الاعتداء اليسار وإن كان مزيا فهو مكروه نص عليه الشافعي وهو ضعف. وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة. وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة وجب أن تكون مكروهة. بس هذا الإجماع ما هو ما في دليل عليه، انعقد الإجماع على أن يعني إنما التيمم هو مستحب ما في إجماع على هذا. نعم. ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيمم وهو الأذنان والكفان والخدان، بل بل طهران دفعة واحدة. صح. يعني في الأذنين ما في تيمم يعمل اليمين الأول ثم اليسار، لا، وإنما بعضهم بعض. وكذلك في مسح الرأس فإنه يعني يبدأ في ما يمسح اليمين الأول ثم يمسح الشفة الثانية بعد ذلك. إنما كان النبي يبدأ يعني بيديه كلتيهما ثم يمرهما إلى الأخفاء ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ. وكذلك غطي الوجه، ما يغسل الأول يعني الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر، هذا ما يغسل وجهه، يعني كله دفعة واحدة. ما في تيمم في هذا، في مسح الرأس، مسح الأذنين، غسل الوجه. نعم. فإن تعذر ذلك ما في حق أو قطع ونحو قدم اليمين، والله أعلم. نعم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعله ورجله. هكذا وقع في بعض الأصول في نعل عن إفراد النعل، وفي بعضها نعلين بزيادة ياء التثنية، وهما صحيحان، أي في لبس نعلين أو في لبس نعلين أي جنس النعل. ولم يرخي شيء من نسخ البلادنا غير هذين الوجهين. نسخ ولم يرخي شيء في نسخ نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. نعم. وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابهما الجمع بين الصحيحين في تنعله بتاء مثنى ثم نون وتشديد العين. نعم. وكذا هو في رواية البخاري واحد وكله صحيح. نعم. وقع في رواية البخاري يحب التيمم ما استطاع في شأنه، وذكر الحديث الى اخره. وفي قوله: ما استطاع اشاره الى شده المحافظه على التيمم، والله اعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. اما اللعنان فكذا وقع في مسلم، وقع في روايه ابي داود تقول اللاعنين، والروايتان صحيحتان. قال الامام ابو سليمان الخطاب: المراد باللاعنين الامرين الجانبين للعن. الامرين الجانبين للعن، هذا الامر او هذا الامر. نعم. الحاملين الناس عليه والداعين عليه. نعم. وذلك ان من فعلها شتم ولعن، يعني عادة الناس لعن. فلما صار سببا لذلك اضيفت اللعن اليهما. نعم. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى اللعون، والملاعن مواضع اللعن. نعم. والملاعن مواضع اللعن. قلت: فعلى هذا يكون التقدير اتقوا الامرين الملعون فاعلهما. نعم. وهذا على رواية ابو داود. وأما رواية مسلم فمعناها والله أعلم اتقوا فعل اللعانين أي صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العالم، والله أعلم. قال الخطاب وغير من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوهم مقيلا ومناخا ينزلونه. نعم، هذا هو مراد بالظل، اللي هو مقيل الناس، المكان الذي يقيل فيه الناس ويجلس فيه الناس، ليس أي ظل. الشجرة لها ظل ولكن ليس فاقد الناس ولا يجلس الناس تحتها، فإنه يجوز أن يتخلف. نعم. وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط النخل لحاجته. نعم. وله ظل بلا شك. نعم. الله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس، فمعناه يتكوّط في موضع يمر به الناس، وما نهي عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به وقتله واستقداره، والله اعلم. قوله: دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضه فوضعها عند سدره، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي روايه اخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحل اداوه من الماء وعنف فيستنجي بالاداوه من ماء وعنف فيستنجي بالماء. وفي رواية أخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فأتيه بالماء فيتغسل به. الميضة بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة، وهي الإناء الذي يتوضأ كالركوة والإبريق وشبهه. وأما الحائط فهو البستان، وأما العنب بفتح العين والزهر، وهي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال فتح قصير. زج اللي هو يعني اللي هو سن، يعني عصا لكن يكون فيها يعني مثل السهم الحديث تحتها. نعم. هذه العمل. نعم. وإنما كان يستدخله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى يحتاج إلى نصبها بين يديه. نعم. لتكون حائلا يصلي إليه. وأما قوله يتبرز بمعنى يأتي البراز بفتح الباب. البراز. يأتي البراز. نعم. بفتح الباب. نعم. وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته. نعم. ويستتر ويبعد عن عين الناظر. نعم. وأما قوله فيغتسل به فمعناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاب. الله أعلم. وأما فقه هذه الأحاديث ففيها خلينا نفهم إن شاء الله. خلينا نفهم الأحاديث إن شاء الله. شيخ التنفس في العناء الشراب الحار لو نفخنا في يأكل نفس الحكم ولا؟ الشراب الحار يعني مثلا الشاي أو هذا شر. أشر. شر. يعني تعمد النفخ. من باب تبريد الشراب. ما يحل هذا. نهى رسول الله عليه وسلم. وهذا أشر من ال يعني أن يتنفس يعني ليأخذ نفسه يعني. أما أن يتعمد النفخ يعني في الإناء سواء كان حار أو فيه يعني شيء يريد أن يبعده عنه كشيء طافي مثلا مثل قشة ونحوها فينفخها حتى تبتعد يشرب هذا أشر قد نهي عنها. قال أرق واحد يعني ينفخ في الإناء أنها نهي عن النفخ في الإناء. قال ينفخ يعني قشة وقذى. قال أهرق يعني كبر. لا يجوز النفخ كذلك. يعني تعمد النفخ الشر. ما حد يشرب ربع شيء. يكون خاصة ما حد يشرب ربع. هو أنت تضر نفسك يعني هو ضر الإنسان كذلك عن النهي مطلقا. طبعا هو إذا شرب من بعده كذلك يكون قد آذى عمل أذى مركب في هذا ثم يعني أذى غيره كذا. نعم. شيخ شو يعني يكون حجر كبير مثلا وله له يعني بروز من هنا وبروز من هنا حجر هو حجر واحد فيقوم يتمسح بهذه الجهة ثم يحول الحجر ويتمسح بالطرف الآخر ويتمسح بالأكتير فحجر يكون له بروز ما حصل حجر مثلا واحد لكن حجر كبير له هذه الأحرف هذه فيتطهر بها. قال هذا أن هذا يعني يكون الحجر الذي له ثلاث أحرف بمثابة ثلاث أحجار من هذا الباب هذا يعني.